كنز العطية خير البرية نظره إلي ما أنت إلا كنز العطية بشر محبا ولو برويا إني محب بذكر أحمد بشر محبا ولو برويا لا إله إلا الله الله الله سقام أنت والله شفيع للورى يوم الزحام لا إله إلا الله الله الله يا مولانا لا إله إلا الله الله نحن زرنا بحماكم والله يا خير الأنام أنت بدر أنت شمس أنت نور يا إيمان لا إله إلا الله الله الله سر المجيب حاشا يخيب من لذا برسول الله الله الله المدد يا رسول الله